حبيبي شكرا على التأخير، ولكن هذا ليس بملكي. الغرفة من ساعتها مش راضية تدخلني، فعلا سبحان الله بقى الشيطان ومكائده. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. أعتذر إليكم كثيرا إن على التأخير وإن أنتم انتظرتوا، ولكن والله يعني يعلم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. لحظة واحدة بس يا أخوات، معلش. بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بمن جاءت تدرس وتتدارس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا أخوات. طبعا هو معلش اخوات، هو ضغط بس رسائل وناس يعني الواحد والله العظيم يعني الحمد لله. موضوع الاسره والموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه من اول امبارح يعني فتح ابواب كتيره قوي قوي اخوات، وفتح جراح كبيره قوي قوي قوي، وبتجيلي رسائل بالله انا يعني تحسي ان انا مش عارفه يعني انام من كتر الرسائل اللي انا بقراها. قد ايه النساء، في نساء متحملين كتير جدا جدا جدا، وفي نساء فعلا ماسكين الجمر بايديهم وقافلين عليه. قد ايه في بيوت فعلا بتنهار من بره ممتازه والناس جميله وعايشين ومستحملين، ومن جوه البيوت منهاره. قد ايه في مشاكل ما ينفعش تتحل ابدا، وما ينفعش تقولي للست في نفس الوقت تطلقي، وما ينفعش تقولي لها عودي، مش عارفه تقولي ايه. يعني في اسئله بتجيلي انا والله العظيم بقول لهم انا ما اعرفش، وحتى لو عرضتها على فطاح للشيوخ برضو متهيألي مش هيعرفوا يحلوها، مش عارفين يعني مش عارفين ايه الحل، ليس لها من دون الله كاشفه. ففعلا الحلقات دي ان اظهرت عوار البيوت، واظهرت قد ايه البيوت بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعيده عن الالتزام، وبعيده عن النهج السليم للاسلام. وان كنا نحضر الدروس وان كنا نقرا القران، لكن لا لا لا، في حاجات فعلا ناس الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. يعني بجد يعني بقول لكل اخت بجد بتبعت وبتتالم هذا، يعني ما اعتقدش ان هي هتقعد تكتب كل الكتابه دي الا لما هي فعلا تكون عندها الام واحزان وهموم بلغت بها من المبلغ ما بلغته، حتى اضطرتها الى ان تكتب هذه الكلمات في رساله طويله جدا جدا اقعد اقرا فيها مثلا ربع ساعه، علشان هي بتقول اللي عندها. يعني هي معظم النساء اللي بيبعتوا بيقولوا لي احنا ما بنحكيش لحد، بس احنا مثلا استأمناكي وعايزين نشوف هل احنا فعلا كده غلط، او هل احنا فعلا كذا. يعني لما تلاقي مثلا اخت تقول لي انا بيعمل كذا وكذا وكذا، وقت المنكرات ويتفرج على الاباحيات وبياخد مخدرات وبيشرب مش عارف ايه وبيعمل ايه و و و، وكل يوم يريد ان ياتيني فانا بتهرب منه مثلا، او بقول لا او كذا او كذا، هل انا كده عليا وزر؟ شوفي لما هو يبقى كل اللي احنا فيه ده وكل اللي هي فيه ده، وهي بتبحث فقط عن هي عليها وزر ولا لا. يعني حرق يعني حي على هذه المرأة، والله العظيم حي على هذه المرأة بجد. يعني انا انحني لك، يعني وان كان الانحناء لا يجوز في الشرع، ولكن يعني تبجيلا لك وتوقيرا لك اقول لك بجد حي على هذه الام وهذه الزوجة التي لا تريد الا رضا الله سبحانه وتعالى فقط، بالرغم من ان هي بتشوف الويلات، تشوف الويلات. وانا صراحة مش في كل وقت بقول ان يعني الرجل المفروض ان انت تنصحي له بالكامل لا، في حاجات لا طبعا بيبقى عايز وقت، يعني فعلا في حاجات الرجل فيها بيبقى عايز وقت، ومنها هذه الاشياء. يعني لا فلا يعني النساء بجد فيهم فيهم فيهم ابطال صراحه اخويا، فيهم ابطال. اسال الله سبحانه وتعالى والله ان يقدرهن على ما يعني ابتلاهن الله سبحانه وتعالى به من هذه الامور المؤسفه السيئه. طبعا برضو بتجيلي في نفس الوقت رسائل برضو مبشرات. يعني جات لي رسالة برضو هقرأ لكم جزء منها كده، لحظة واحدة. إذا كانت على الماسنجر، هي كانت بتتكلم الرساله فحواها، يعني ان هي كانت بتتكلم على النقاب وان هي في الاول خالص زوجها كان رافض تماما ان هي تلبس النقاب، وكان يعني فيما معناه بيقول لها يعني ايه مش هتلبسيه، عمرك ما هتلبسيه. فهي فضلت تدعي، وشوفي بقى كلمه فضلت ادعي دي حطي تحتها ايه 30 خط احمر كده، فضلت ادعي. الاستمراريه وعدم الياس يا اخواتي، وهو ده اللي احنا بنقوله، الاستمراريه وعدم الياس. وان انت لو هو بيقول لك لا وا وا وا الامر في السماء، والله والله والله الامر في السماء، الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان شيئا هيئ له اسبابه، سيسخر لك قلب زوجك وسياتي به اليك و و و، فالامر في السماء. فهي بتقول فضلت ادعي ربنا على طول، وكنت من جوايا مش عارف ايه و و، وبعدين جه في يوم قال لي ها امري الى الله البسي. يعني شوفي منتهى الجمال، ان هو خلاص ليه بقى؟ لان القلوب بين اصبعين بين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان يقلبها قلبها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان من اغلب دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الايمان، ثبت قلبي على الاسلام. بس فهي دي النقطه. فيعني هي بتقول يعني اكتر جمله اثرت في رسالتها فيا، بتقول ايه بقى؟ ربنا اختبرني ونجحت في الاختبار. هي دي يا اخواتي التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الكافرين ويعلم المنافقين. أيضا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هو أنت متخيلة أن أنا النهاردة عاوز ألبس النقاب، بكرة إن شاء الله ربنا هيرزقني لبس النقاب، وهيرزقني كمان إيه بقى؟ رضا زوجي ورضا أهل زوجي ورضا أهلي ورضا أخواتي. لا لا لا بتحلمي كده، أنت كده عايشة في الخيال العلمي حضرتك. لا طبعا لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يعطيكي فتره من الاختبارات، فتره من الاختبارات. الفتره دي بعد اخذك للقرار الالتزام على طول، سواء بقى الالتزام ده بقى قرارك بقى الالتزام ده، سواء بقى كان ارتداء نقاب، سواء بقى كان هجر الحاجة معينه في حياتك، هجر اغاني، هجر افلام، هجر اعداد نميمه، هجر اعداد غيبه، هجر عدم الالتزام في الصلاه، هجر عدم الالتزام في صلاه الفجر، هجر عدم المواظبه على قيام الليل. اي خطوه بتاخديها لقدام لابد ان ربنا سبحانه وتعالى بعدها يبتليك. يعني ايه؟ مثلا واحده مثلا راحت تحفظ القران، اول ما تروح تحفظ القران، قبل ما تحفظ، ما تيجي تحفظ القران حياتها هتبقى عادي خالص وكيوت، ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي حاجه، وامورها مترتبه ويومها متظبط وكل حاجه. تيجي مثلا تروح مثلا خلاص الدار او المدرسه اللي هي بتروح تحفظ فيها، تبص تلاقي بقى مواعيدها اتلخبطت. زوجها بدل ما كان مثلا بيجي الساعه 6 بالليل، خلاص بقى بيجي الساعه 3 العصر. ظروف شغله اتبدلت، هي مكان شغلها اتغير، ولادها مش عارفه عندهم دروس في ايه. ما هو ده لازم، ده ايه بقى ده؟ دي كلها ايه؟ دي اختبارات عشان ربنا سبحانه وتعالى يرثباتك. اري الله سبحانه وتعالى منك بأسا. زي بالظبط كده كانت اختي بتكلمني، وكان من فتره وكانت بتكلمني ان هي عندها، كان عندها كوافير، كان عندها يعني بيوتي سنتر اللي بيسموه دلوقتي. طيب البيوتي سنتر دوت بتقول لي اللهم بارك، وبعد ما تبعتك مش عارف ايه وبتاع، امتنعت عن النمص وامتنعت عن كذا وكذا، وبقيت ايه الاول امتنعت عن النمص للناس، وبعد كده عن نفسي، وبعد كده بقيت بقول للناس اللي بيجوا لي الكوافير يا جماعه ما تنمصوش، وبعد كده الناس اتحملت عليا وقعدوا يقولوا لي عامله شيخه ومش عارف ايه وبتاع، فبقيت ايه اخدت بقى قرار فعليا ان انا ما انمصش الناس، مش بس بدعوهم، فرزقي قل في المحل و و و. فبالتالي رحت ايه، هي سالتني هل يجوز ان انا اعمل ميك اب وحاجات زي كده للنساء اللي بيخرجوا في الشارع؟ قلت لها طبعا لا يجوز، يعني كده بتشاركيهم في المعاصي، انت كده بتشاركي. هو انا لما ازوق واحده بايدي واخرجها للشارع اقول لها روحي فليتهافت عليك من يتهافت، يبقى انا بعمل ايه؟ بشاركها في المعصيه ولا لا؟ اخوات ده انا النهارده جالي سؤال بالله العظيم، يعني شوفوا شوفوا الناس بتتحرى الحلال والحرام قد ايه. واحده بتسال بتقول انا يعني حد بيسال بيقول احنا بنوصل اكل، والاكل ده دليفري في اوروبا، والاكل ده دليفري واحنا مش عارفين الاكل ده ممكن يكون فيه مثلا لحمه خنزير او ولا لا، احنا ما بنفتحش الاكل وما بنفتحش السندوتشات و و و، هل هو انا كده عليا حرمانيه؟ انتوا متخيلين الناس بتتحرى الحرام والحلال قد ايه؟ لا في ناس ما شاء الله معديين، والله والله معديين. يعني شوفي احنا حتى النص جه في ايه، النص جه في الخمر وحاملها خلاص، ما جاش مثلا في الخنزير ان هو اللي يحمله كذا، لكن حتى دي اللي يتحروا فيها الحلال والحرام. انا دلوقتي الحلال ده ايه والحلال لا ولا لا، ولو مش باين قوي اسيب الشغل خالص. فلما الست دي سابت الكوافير وقفلت، بعدها بتقول لي قعدت سنه مش لاقي اكل، سنه مش لاقي اكل عيالي، سنه مش عارفه اشوف حالي، سنه مش عارفه ادفع الايجار، سنه. بعد السنه بقى ربنا، بس خلال السنه بقى ايه؟ ماتت، اتقتلت جوع وتشرد وبهدله وقله مؤنه وكسفه من الناس وديون يمين وديون شمال و و و، سنه كامله. هي دي بقى فتره التمحيص. عشان كده بقول لك اوعي تتخيلي ان انت مثلا النهارده لبستي النقاب، التزمت في شيء معين. تاني يوم بقى بكرة هتلاقي بقى ايه، يا سلام، هتلاقي بقى نفسك طايرة في السماء من السعادة بالطاعة. لا لا لا لا، ده مش انت كده مش فاهمة الدنيا خالص على فكرة. انت مش فاهمة يعني ايه تمحيص، انت مش فاهمة يعني ايه فتنة، انت مش فاهمة يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يختبر ثباتك. لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الثبات ده مش سهل، الثبات ده بقى بالضربه. بتتعودي بقى ان انت يوم وتقرصي على نفسك ويوم ويوم ويوم، بعد كده ايه؟ بعد كده بتحس ان انت مش فارقه معاكي. وهو ده الثبات اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان تبقي عليه، فلابد ان تختبري. عشان كده هي الاخت ليه رسالتها اثرت فيها جدا، عشان بتقولي في الاخر ايه؟ ربنا اختبرني ونجحت في الاختبار. هي دي، ربنا اختبرني بايه بقى؟ قلبت بقى وش الزوج، عصيانها، عصيانه عليها، كل شويه يقعد يقول لها هو ده الالتزام، هو ده اللي مش عارفه ايه، هو انتوا بتلبسوا النقاب وما بتعملوش بيه. طب ما هو انا لازم اتاذي، ما هو انا لازم اتاذي. هو انت متخيله ان اللي على البر ولا اللي على الناس اللي هي مش ملتزمه ولا الناس اللي ما بتدورش على الالتزام دي هتبقى زيك؟ طبعا انت هتبتلي اكتر منهم 100,000 مره، 100,000 مره. ليه؟ اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل. يختبر المرء على قدر ايمانه، على قد ايمانك وعلى قد التزامك. الاختبارات هتجيلك شديده جدا، تكثر، هتجيلك شديده، هتجيلك شديده بقى. زوجك اللي عايزه تتجوز عليك وتقعد انت بقى تقولي اروح للشيخ الفلاني يعمل لي حجاب، طب اروح للشيخ الفلاني يشوف لي اثره، طب مش عارفه اعمل ايه، طب اروح اتواصل مع صفحات على النت ما انزل الله سبحانه وتعالى بيها من سلطان، وبيستنزفوني وبياخدوا مني مئات والاف الجنيهات علشان تقولي في الاخر ايه؟ البسي لجوزك حلو واتزوقي واتغندري. يعني ايه؟ يعني ايه؟ واما اجي اتناقش مع الاخت تقولي ايه؟ ما انا هعمل ايه؟ ما انا باليد حيله. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك يا بنتي، ربنا سبحانه وتعالى بيختبر ثباتك. حاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت متخيله ان انت اول ما تقولي يا التزام ربنا سبحانه وتعالى بيصل لك الطرق بقى والدنيا تبقى قدامك ايه؟ ورد بقى، ورد كده. هتنزلي بقى كده ايه؟ زي كده الاخوات لما كانوا يقابلوني في المسجد يقولوا لي ما شاء الله عليك يا استاذ، والله العظيم احنا يعني مش هنقول بنحسدك، بنغبطك، بتيجي كده باريحيه ما شاء الله المسجد، وكل يوم مواظبه، ده احنا بنيجي يومين في الاسبوع وازواجنا مش عارفه بيعملوا فينا في ايه وايه وايه. طب ده انت، قلت لهم والله يا جماعه لو يعني انا نفسي تيجوا تشوفوا الورود اللي بتتقدم لي وانا نازله من باب العماره وانا رايحه المسجد، الورود والرياحين وبوكيهات الورد اللي بتقابلني. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الحياه الوردي زي ما انتوا فاهمينها؟ لا طبعا، في منغصات كتير جدا وفي حاجات كتير جدا وفي حاجات لازم تكسري نفسك عشانها عشان تكملي، وفي لو ما عملتيش كذا مفيش دروس، ولو ما عملتيش كذا وتيجي على نفسك وتستحملي وتقولي لا حاضر ماشي لازم اعمل. ليه؟ لان الحاجه دي انا اللي محتاجاها، انا اللي فقيره اليها. يبقى دي فتنه، يبقى ده اختبار. الموضوع مش سهل كده خالص زي ما انتم فاهمين، ولا ان هو ان انا النهارده هتك على زرار الالتزام بكره هلاقي نفسي ملتزمه، هتك النهارده على زرار القران بكره هلاقي نفسي حافظه، هتك النهارده على زرار الطاعه بكره هلاقي نفسي مطيعه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لابد من التمحيص ولابد من الجهاد. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اكثر من موضع جاهدهم به جهادا كبيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. احسني، احسني في الصبر واحسني في الانتظار واحسني في طلب الفرج من الله سبحانه وتعالى. هو ده الاحسان في الامر. طيب نكمل ما بداناه بالامس من تدبر الايات التي تتناول الحياه الاسريه بين الرجل والمراه والابناء. وامبارح تناولنا سورة التغابن، والنهارده ان شاء الله هنتناول سورة الطلاق. سورة الطلاق من اسمها وتسمى سورة النساء الصغرى، في سورة النساء الكبرى طبعا احنا عارفينها اللي هي ثالث سورة في القرآن او رابع سورة في القرآن، وسورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. سورة الطلاق ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها يا اخوات شيء راقي جدا جدا جدا جدا، الا وهو حاجة اسمها فقه الافتراق. فقه الافتراق يعني ايه؟ فقه الافتراق يعني ايه؟ تفرقت يغني الله كل من سعته. انت يا جماعه عاملينها ازمه ليه؟ ناس اتطلقت، مش مشكله، ربنا سبحانه وتعالى يغني ده من سعته ويغني ده من سعته، وربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملئه، هيعوض على دي وهيعوض على ده، وده ربنا يكتب له حياه جديده كويسه ودي ربنا يكتب لها حاجه. هل ده اللي بيحصل؟ لا. ليه؟ ليه مش ده اللي بيحصل؟ لان احنا بعدنا عن ديننا بعد الشمس من الارض، لان احنا مش فاهمين يعني ايه دين، لان احنا مش فاهمين يعني ايه التزام، يعني مش فاهمين يعني ايه طلاق. فاهمين ان الطلاق ده هو نهايه الدنيا، والاخت لما بتيجي تتطلق بتبقى متخيله ان حياتها انتهت بالطلاق 180 درجه، وده على عكس الصح وعلى عكس اللي احنا هنشوفه وان شاء الله باذن الله هحكيه لكم في رمضان من قصص صحابيات وقصص ازواج النبي صلى الله عليه وسلم و قصص بتوريكي يعني ايه اتطلق واقوم واقف واكمل حياتي، ويعني ايه اتطلق واقوم واقف واعدي بعيالي. يعني ايه الكلام ده؟ مش بعيد عن الشرع على فكره، ده ربنا سبحانه وتعالى في سورة كاملة اسمها الطلاق، يعني بيبين لك ان الطلاق ده من شرع ربنا سبحانه وتعالى. في حالات ما ينفعش فيها الطلاق، في حالات احنا بنقول الطلاق هو الحل، يعني ما بحاولش حتى في اخت مثلا تيجي تحكي لي ما اقولهاش مثلا طب احنا نصلح، اقول لها لا والله يا بنتي دي احسن حاجه بالنسبه لك او احسن حل انسب لك ان انت تطلقي. ليه؟ في استحاله في العشره، في طباع لا تتاقلم مع بعضها البتة، في كره، في بغض. هي الصحابيه لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له الا اني لا انكر عليه خلقا ولدينا ولكني اخشى الكفران بعد الكفر بعد الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه ده انت ازاي تقولي كده؟ لا نهارها صلى الله عليه وسلم لا خلاص انت موافق على كلام خلاص رد رد الحديقه وطلقها تطليق، ردي عليها حديقته وطلقها، انت هتدي له الحديقه اللي هو الخلع يعني. يبقى ده ايه؟ يبقى الطلاق موجود بس بقى دي فقه بقى، مش اي طلاق ومش اي كلام، ومش ان الواحد يقعد عشان يتطلق بقى كل البلد تعرف ان فلان اتطلق، وكل البلد تدخل في المشاكل، وكل البلد تدخل في الفضايح، وكل البلد تدخل في العفش مش عارفه تشال ازاي. طب ايه ده؟ ايه طب فين؟ ما هو ده ليه بقى؟ عشان التقوى اللي هي ابرز قيمه ابرزتها سوره الطلاق ما بقتش موجوده. يعني شوفي ما فيش مثال لسوره ذكرت فيها التقوى بعدد ما جت في سوره الطلاق، على الرغم ان هي سوره قصيره صفحتين، وبالرغم من كده ذكر فيها لفظ التقوى كتير جدا. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفت نظرنا، خلوا بالكم يا جماعه هتتطلقوا لازم يبقى عندكم تقوى بالله، هتتطلقوا لازم تخلي بالك ان انت لازم تتقي الله، وانت لازم تتقي الله في لسانك وفي جوارحك وفي حكاياتك وفي اسرارك اللي بتطلعيها وفي الفضايح اللي انت بتعملوها، لازم تتقوا الله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في نفس السوره؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو انت متخيله ان انت بعد ما تتطلقي الحياه كده بالنسبه لك وقفت، لو انت اتقيتي ربنا في الطلاق ده وعملتي ربنا سبحانه وتعالى املاه عليكي من عدم كشف المستور، وعدم انتهاك الاسرار، وعدم انتهاك غرف النوم، عدم انتهاك غرف النوم واللي فيها، وعدم وعدم وعدم، ربي سبحانه وتعالى سيجعل لك رزقا. ومن يتق الله يجعل اول لك مخرجا، تخرجي منها مش مضروره بحاجه، مش شايله خسائر كتير، مش تعبانه نفسيا، مش وفي نفس الوقت ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. تبقي انت متخيله ان هو لما يطلعك مش هتلاقي تصرفي، الله سبحانه وتعالى يرزقك، بس يبقى في يقين، يبقى في يقين في الله سبحانه وتعالى. فدي حاجه تانية ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا. انا مش عارفه اعيش مع زوجي، طب الحياه مستحيله، طب انا مش عارفه اعمل الحاجات اللي انا قلتها امبارح، انتعك وتصفح وتغفره، مش عارفه اعفو ومش عارفه اصفح ومش عارفه اغفر، وانا انسان وخلق الانسان ضعيفا، وانت يا رب اللي خلقتني ضعيف، ومش عارفه اعمل الحاجات دي، ومش عارفه اعيش معايا، اعمل ايه؟ خلاص طلق. اهم حاجه ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش غضبان عليك. طب وبعد ما تطلق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في سوره الطلاق ربنا سبحانه وتعالى يقول في اول ايه: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء كذا كذا، وبعدين بيقول واتقوا الله ربكم، يعني اتقوا ربنا سبحانه وتعالى في جميع الامور، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، لا تخرجوهن من بيوتهن. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مده العده. ايه ده؟ هو ده بيت الست ولا بيت الراجل؟ قانونا بيت الست ولا بيت الراجل؟ لا قانونا الشقه باسمك يعني ولا ايه؟ ما هو ده بيته قانونا وشرعا، ده بيت الراجل. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا من بيوتهن على اساس بنحترز المراه حقها في ان هي تقعد في البيت فتره العده بتاعت الطلاق. يعني ايه؟ يعني هو مثلا رمى عليها الطلاق اليمين النهارده، انت طالق النهارده، والنهارده ايه مثلا يعني خلاص 14/2 او 17/2 تمام؟ هتعد ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، تمام؟ الثلاث حيضات دول طول ما هي فيهم يبقى هي ايه؟ يبقى هو ايه؟ هو طالقها، لا هو جوزها. لا لا لا ده هو طليقها، لا والله العظيم هو جوزها. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك، اي في فتره العده، ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. ايه ده؟ يعني هو لما الواحد يقول لزوجته انت طالق يفضل جوزها؟ اه والله هو جوزها. ليه؟ طب ايه ما يعني طب ما بيحصلش كده، اللي بيحصل عكس كده. يا ماما انا اتطلقت وهو رمى عليا اليمين، طب ايه يا حبيبتي هنعمل ايه؟ انا جايه لك يا ماما حالا، هلم الشنطه واجي لك، وهو بتاخد الشنطه وتروح تقعد عند امها. طب هو ايه ده؟ ما هو ده غلط. ليه المفروض اعمل ايه؟ ما المفروض تقعدي في بيتك. لا ما هو محرم عليا. مين اللي قال لك ان هو محرم عليك؟ مين اللي قال لك ان هو محرم عليك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهم كمان ما يخرجوا من دماغهم الا ان ياتينا بفاحشه مبين. لما يا سيدي تلاقي عليها زنا عياذا بالله يبقى خرجها، يبقى اطردها. او العلماء قالوا كمان مش بس الفاحشه المبينه اللي هي الزنا، لا في بعض العلماء كمان قالوا الفاحشه المبينه اللي هي الزعيق والفحش من القول، وان هي مثلا تمسك امه ولا اخته ولا ازاي بيقولوا كده تبهدلهم وتجيب لهم اليمين والشمال وتنزل في الشارع وتزعق، ده كله قالوا يعتبرون هو فاحش. فربنا سبحانه وتعالى نهاهم هنا، قال لا يجوز لهن الخروج منها، من ايه؟ من البيوت، بل يلزمها ان تبقى في بيت الرجل الذي طلقها لانه ما زال زوجها وهي فيه. واما النهي عن خروجها فلما في خروجها من اضاعه حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والاخراج الى تمام العده. ايه ده؟ يعني هو يبقى مطلقني من شهر وانا لسه قاعده في البيت؟ اه. طب هو بينزل ويروح ويجي عليا؟ ما ينزل. بس بيجي ويروح عليا؟ ما يجي. بس هيشوفني وانا لابسه ادخل البس النقاب بقى؟ مين قال لك انت تلبس النقاب؟ انت زي ما انت، انت زي ما انت، بس ده مطلقني. اه لا ياتيكي بس في الفراش، بس لا ياتيكي بس في الفراش. طب امال اعمل ايه؟ عادي جدا، تقعدي بهدومك عادي جدا، وتقعدي بالبيجامه عادي جدا، تقعدي بقميصك عادي جدا، وشعرك ووشك وكل حاجه. بس انا منتقده. ماشي حبيبه قلبي، والله انا عارفه ان انت منتقده وهو لسه جوزك، بس هو طلقك، حاجه اسمها تاخر طلقه رجعيه. طب ايه اللي طب ايه اللي هيحصل؟ طب ما هو لما هيرجع مثلا في يوم من الايام مثلا، معلش يعني الدنيا هتتغير في عينيه، فهيقول لي طب خلاص مش عارفه ايه، طب يلا هيطلبني للفراش، وانا هقول له طيب ماشي، وبعدين الطلقه هتكون راحت. طب ما ده المطلوب. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه، ان الطلقه تروح. اذا ما فيش شهود يشهدوا ان انا رجعت له، ولا شهود ولا اي حاجه، خلاص انا رجعتك بس كده، just like that. وهو ده، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايه بيقول ايه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الله اكبر. خير والله العظيم، ديننا جميل جدا، بس احنا نفهمه، احنا ما ناخدش كل حاجه على اعصابنا. ايه عندي؟ قال لي انت طالق. ما قال لك انت طالق، دي مش نهايه الدنيا على فكره. ما لو كانت نهايه الدنيا كان ربنا سبحانه وتعالى قال من اول مره ان هي دي طلقه ايه بائنه، وخلاص كل واحد يروح لحاله، وشيلي عفشك يا بنتي، وشيلي حاجتك يا ابني، وخلاص والدنيا اتفرقت. لكن ده مش حق، دي مش صح. الطلقه الاولى دي يعني بمعنى اصح زي ما تكون ايه، قرصه ودن للزوج وللزوجه. خلوا بالكم، لان انتوا فاضل لكم مرتين بس. الثالثه حبيبي ما فيهاش كلام، الثالثه دي انت خلاص اتحرمت عليها وهي اتحرمت عليك. خلوا بالكم، عايزين نفهم اخوات ديننا. الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، اي بامر قبيح واضح موجب لاخراجها، بحيث يدخل على اهل البيت الضرر من عدم اخراجها كالاذى بالاقوال والافعال الفاحشه. ففي هذه الحال يجوز لهم اخراجها، لانها هي التي تسببت لاخراج نفسها، والاسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها. ليه الشرع قال لك ما تخرجيش من بيتك؟ البنات اللي لسه هيتجوزوا والمخطوبين واللي الواحد بيسمعه الايام دي وبيشوفه، انه بعد اسبوع من الجواز تقول لك انا رايحه قاعده عند ماما. طب ليه يا حبيبتي رايحه قاعده عند مامتك؟ اصلا انا اتخانقت معاك بقى خناقه كبيره جدا وانا عايزه حقي. وانت حقك هتاخديه لما تروحي تقعدي عند مامتك؟ ده انت حقك تاخديه وانت في بيتك. بيتك ده باب بيتك ده خط احمر، ما تخرجيش. شوفي انا بقولها لك اهو بالفم المليان، باب بيتك ده خط احمر، ده بيتك مش بيته. ودايما انا بقول لبناتي كده، بيتك مش بيته، انت اللي تقولي له اخرج انت، لكن انا مش هخرج. وده يبقى مبدأك من اول يوم. اقسم بالله لو الزوج حس ان انت باقيه على البيت ده بقاء اللي بيحافظ على حياه، ومن اول يوم في جوازك عمره ما هيفرط فيكي، وعمره ما هيحس ان البيت متلخلخ. لكن دلوقتي اللي بيحصل، وما تقولوليش انت بتكلمينا وسايبه الرجال، انا بكلم النساء، ماليش دعوه بالرجال. والبيت ست، كانت امي دايما تقولها كده، البيت ست امسكيه انت. هو انسان مش كويس، هو مش قادر على المسؤوليه، ده شيء تاني، خلاص تطلقي. لكن احنا باقيين مع بعض وماشيين، يبقى البيت ده انت اللي تمسكيه في ايدك. بيتك ده عينيكي، ما خرجش منه، هو اللي يخرج. انا ما بقولش دعوه ان الرجال يخرجوا ولا ان احنا نخرجهم، لا، بس انا بقول لك ان ده بيتك، امسكي البيوت، امسكوا البيوت، حاجوا على البيت، اوعي تخرجي. انت تخرجي ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجاله لا تخرجيهن، يبقى انت بتخرجي نفسك. حلي مشاكلك وانت في بيتك. والله العظيم، والله العظيم ما في مشكله كبرت الا بالخروج من البيت. ليه؟ بخرج من البيت، بروح لامي، بروح برضو بقول مش كل المشاكل، بس انا بقول في السواد الاعظم ان المشاكل ما بتكبرش غير بكده. طب في مشاكل بقى لابد ان انا اخرج ولابد ان ماشي، دي حاجه تانية. مشاكل بقى كبيره جدا، مشاكل عايزه بقى شرف، مشاكل كذا ماشي. لكن المشاكل العاديه اللي هو جاء شافني ما عملتش اكل النهارده فزعق لي، فقلت له كلمه فقال لي كلمه فمش عارفه ايه، فزعلت فزعل فرحت لمامتي فرحت لمامتي. انا انا انا بعناية، انا بعناية. شفت مره اخت بتتكلم زوجها، يعني لو اخويا يعني مش هقبل الكلام. وطب ونشوف بقى مين هيعمل الاكل النهارده، مامتي ولا مامتك؟ ها، ولان انا مش فاضيه، لان انا مش عارفه ايه. ايه ده، هو الراجل متجوز عشان يقعد يلف على بيت مامته ولا مامتك؟ هو الراجل متجوز عشان يجي للساعه 4 العصر؟ الكلام ده بالله بيجيلي استشارات وشكاوي من حموات ومن ازواج، من ازواج يقول لي للساعه 4 العصر يا ابله دعاء ارجع الاقيها نايمه في السرير. ليه؟ معلش يا بيبي نجيب النهارده بيتزا، معلش يا بيبي نجيب النهارده بانيه، يا ريت البانيه اللي هي بتتبله، لا البانيه اللي هو كوكي والحاجات دي، معلش يا بيبي نجيب النهارده بانيه ومكرونه، معلش يا بيبي نقضيها النهارده فطير وجبنه. ما هو بيبي ده هيفضل انت متحمل، وبعد كده ارجع ازعل لما يقول لي هطلق، وارجع ازعل لما يشتمني ويضرب. طب ما هو انت ما انت بتخرجي اصلا عن طاقتك، فالامور عايزه تحكم. فانا منين بقى كده ومنين بحافظ على بيتي؟ لا، محافظه على البيت ده من كل حاجه. ما فيش راجل بيتزوج الا عشان يشوف امه في اللي بيتجوزها، بيشوف امه. يعني ايه بقى؟ عايز الشوربه واللحمه وبرام الرز والملوخيه وكده. مهما كان هو على فكره روش وجان وتأسيبك من المناظر دي، لكن هو في الاخر عايز امه بس في شكل واحده مودرن شويه بس. فاللي انا عايز اقوله ان البيوت دي ربك سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يبقى انت حري بيكي. ايوه انت. كلنا جوعنا على فكره، الجو ساقع وجوع عارفه، حري بينا ان احنا يا اخوات ما نسيبش البيوت، لان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الرجال وبيقولوا ما تخرجوهمش، يبقى احنا ما نخرجش نفسنا، احنا ما نخرجش نفسنا. طيب ثم بعد ذلك فهو هنا بيقول لك ايه الحكمه ان هي ما تخرجش من بيتها؟ جبر لخاطرها ورفق بها. وبعدين في نقطه اخرى، الست لما بتسيب البيت وتروح مثلا تقعد عند اهلها عشان مثلا ايه زعلانه غضبانه زي كده، حاجه زي كده، تمام، الست ضعيفه قوي يا اخوات. يعني مناظر، احنا مناظر لكن في الفعل ضعيفه. يعني ايه ضعيفه؟ قرارها مش في ايديها، فتبقى قاعده بقى هتموت مستنيه مكالمه، مستنيه يجي، مستنيه يخبط على الباب، مستنيه يتصل بالموبايل، وكل شويه تبص، وكل شويه تبص في الواتس، وكل شويه تبص في البتاع. طب ما انت كنت يا بنتي في خالص من الكلام ده، ما انت قاعده في بيتك، وهيروح ويجي عليك، هيروح فين؟ ليه بتسيبي بيتك؟ ليه بتدخلي في قلق بايدك ليه وبرجلك ليه؟ ما انت قاعده معززه مكرمه، وهو اللي يروح ويجي. هي دي النقطه، دي برده نقطه مهمه جدا، اللي هو ليه الخلل النفسي اللي انت بتحطي نفسك فيه. فهي التي ادخلت الضرر عليها، وهذا في المعتده الرجعيه. واما البائن فليس لها سكنه واجبه. يعني شوفي اللي ليها رجعه، اللي ليها رجوع اللي هي في الطلقه الرجعيه، بيبقى ليها قاعده في البيت، ربنا سبحانه وتعالى قال ما تخرجش. اما المطلقه طلقه بائنه فليس لها سكنه واجبه، لان السكنه تبع للنفقه، والنفقه تجب للرجعيه دون البائن. وتلك حدود الله، الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها. ومن يتعدى حدود الله، اللي هو ما بيوقفش على حدود ربنا بقى، بيتجاوزها بقى ويقصر عنها، وكل ما تتخانق تقوم واخده حاجتها وماشي، اصل طلقني، مش كلام من ده، حدود ليكي وليه، ما تخرجيش من بيتك، فقد ظلم نفسه، اي بخسها حقها واضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والاخره. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى شرع العده وحدث الطلاق بيها لحكم عظيمة. إيه هي؟ لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها. يجي كده يشوفك قاعدة مش عارف إيه، تعملي كذا بتعملي كذا، يجي يتكلمي كلمة، تكلمي كلمة، الدنيا تصفى، الأمور ترجع لمجاريها زي ما بيقولوا. يبقى ده إيه؟ حكمة، حكمة، حكمة ربانية من حكم الشرع الحكيم سبحانه وتعالى. ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، خلاص، او لعله يطلقها لسبب منها. يعني مثلا هي مثلا ايه، شاف ان هي مثلا ايه لسانها طويل بتتعدى عليه في الكلام اي شيء، فطلقها. قعد شهر مثلا، خلاص عدت الحيضه الاولى، بعد كده دخلت في الطهر الثاني، فبدا يكلمها لا ان هي بقت ايه اهدى وما بتزعقش زي الاول و فبيقول كده بقى ايه لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مده العده فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. السبب اللي هو كان مطلقها عشانه خلاص راح السبب لحاله خلاص ورجعت بقت كويسه وتابت وانابت وخلص فهيرجعها، ايه المشكله بقى؟ ومن الحكم انها مده التربص يعلم براءه رحمها من زوجها. سبحان الله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في سوره الطلاق حاجه اسمها فقه الطلاق. فقه الطلاق انا اطلق في طلقه مثلا اولى وفي طلقه ثانيه وفي طب الطلقه الاولى انت قاعده في بيتك، طب الطلقه الثانيه انت قاعده في بيتك، وفي كل طلقه فيهم ثلاث شهور ثلاث حيضات يا اخويا اقعد فيه، والله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يكتب الا الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا حق المطلقة أن تبقى في بيتها فترة العدة، هذا شرع الله. فما بال كثير من الناس ضربوا به عرض الحائط وخالفوه، ده شرع ربنا. أنت ليه بقى أول ما بنتك بتطلق يلا يا بنت هات حاجتك وتعالي، بيت أبوك أولى بيك؟ لا بيت أبوك مش أولى بيه، بيتها هي أولى بيه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن. نسبة البيت إلى المرأة دلالة على أهمية إعطائها سلطة فيه وصلاحيات في اختيار أساسه وشكله وديكوراته وإدارة شؤونه، لأن هو مملكة المرأة بيتها. لما أنت بقى تخرجي منه وتسيبيه يبقى إيه؟ يبقى أنت اللي مش عايزة، أنت اللي مش عايزة مملكتك بقى، دي حاجة ترجع لك أنت. وتلك حدود الله. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ اوعى تفتكر إن أنت حر، أنت عبد ليك سور ما تتخطاهوش. شوفي كلمة حدود الله دي تحس إن هي إيه؟ في سور محاوطني، اوعى تتحدي السور ده. اتطلقتي ضلي قاعدة في بيتك، لأن ده مش كلامي، ده كلام ربنا، ده حدود ربنا. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لما تتجاوز حدودك مع الله سبحانه وتعالى ستكوني ظالمة. أول حد تظلمي مين؟ نفسك. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يحدث، إيه الفرق بين اللي يحدث خلاص ومثلا يعني يفعل أو يجعل؟ قال لك الإحداث اللي هو ينشئ بدون مقدمات، حاجة كده تحصل من غير مقدمات. وكأن الله سبحانه وتعالى يحدث لعل، ولعل على فكرة في حق الله سبحانه وتعالى في القرآن واجبة النفاذ، واجبة النفاذ. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني سينشئ الله أمرا نافذا ها للإصلاح بين الزوجين. بس نفهم ان هو ده الفقه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لنا وفهمه لنا في القران، ونفهم يعني ايه فقه الطلاق. طب خلاص اتطلقوا ومفيش بقى امر يعني غير ان هم يفترقوا خلاص. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا عملت اللي عليا واديت فتره العده بتاعتي في بيتي واتقيت ربنا سبحانه وتعالى وصنته في ماله وعرضه لان دلوقتي بتشوف المراه وهي بتتكلم عن صيانتها لعرض الرجل ولماله تحس ان هي ايه بتمن عليه او بتمن على المجتمع حواليها، وانا ما عملتش حاجه كذا وانا طول عمري صينفت. ما هو ده لازم، ما هو لازم، ما بنات الاصول لازم يبقوا كده، ما هو بنت الاصول لازم تصون ولازم تطبطب ولازم تحاجي ولازم تقفل على بيتها ولازم تقفل على عيالها. امال ايه؟ انتوا احنا اتغرينا خلاص يا اخوات بالبرامج التلفزيونيه تبقي فيري سترونج اندبندنت وومن وتعملي مش عارفه ايه، وايه يعني ما تعيشي من غير الراجل، وايه يعني مش عارفه كل الكلام ده كلام فارغ، كل الكلام ده كلام فارغ. وهم بيناقضوا نفسهم، وهي اول واحده هي واللي زيها بيقولوا لك تعيشي من غير راجل ومش عارفه ايه، وهم بيتجوزوا بالسبع والثمان مرات. بتتجوزي ليه لما انت عارفه تعيشي من غير راجل؟ ولما هي دي سياستك في الدنيا ان انت المفروض تعيشي من غير راجل، حضرتك بتتجوزي ليه وبتتخضي كل شويه ليه وبتغيريهم زي العربيات ليه؟ ليه؟ طالما انت شايفه ان الحقيقه عادي جدا ان هي تتعاش من غير راجل، وان الواحده مش مهم يبقى لها سنه، كون ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليا ان انا لم اتزوج وان انا اعيش ماشي، ده حاجه ربنا سبحانه وتعالى قدرها علي، بس ده مش تمام الامر ولا كماله ولا احسن حاجه فيه، لا في احسن. لذلك انا لما بتجيلي اختي مثلا ارمله فصغيره في السن مثلا عندها 30 سنه 21 سنه تقول لك، واقول لها مثلا اجيب لها مثلا حد مثلا بيتقدم لها تقول لي لا يا والله يا الله دعاء السنه الحمد لله اكتفيت كده وهعيش مع ابني اربيه. اقول لها طب ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ هو ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك الرهبانيه ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها؟ طب ليه؟ لماذا؟ الاسلام لم يكتب الرهبانيه، الاسلام كتب علينا ان الحياه تستمر، ان الحياه تستمر مع ده او مع ده او مع ربنا سبحانه وتعالى كتب لي ان انا اتنعم بالحياه واعيش كذا ويبقى لي حد ويبقى لي ونس. طب وليه لأ؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قدر علينا هذا أبدا. فهذه هي صورة الطلاق. طبعا صورة الطلاق فيها ما فيها من التفاصيل، بس أنا يعني مش عايزة أفغر عن الجزء ده، بس لدرجة إن يعني حتى لما الواحدة تطلق وتبقى بترضع المفروض الزوج يديها أجر على رضاعتها. يعني شوف العدل في الإسلام وصل لدرجة إيه يعني. ثم ننتقل بعد ذلك لسورة التحريم، وهي أيضا من الصور التي تتكلم عن الأسرة، وهي طبعا صورة مهمة جدا جدا، وبتبين لك كمان خصائص من خصائص البيت النبوي الشريف. فسورة التحريم دي بتتكلم عن إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه شيء خلاص معين ابتغاء مرضات أزواجه صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا يحدث، طبعا هو كل الأمر من السماء أصلا يعني. ليه؟ لسبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا حكم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام للأمة، وهو ها تحلة الأيمان اللي هو إيه؟ كفارة اليمين. أعمل إيه لما يبقى فيه حاجة أنا مثلا قلت عليها كذا وإن أنا عايزة أكفر عنها خلاص. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو أي شيء تاني، أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث، فعليه هذه الكفارة المذكورة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلة الأيمان دي فين بقى؟ اللي هي واحفظوا أيمانكم من سورة المائدة خلاص، اللي هو إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام. بس طبعا احنا بنقول الأولى الإطعام والكسوة. الإطعام تطعمي 10 مساكين. طبعا أخوات كتير جدا بيسألوني يعني إيه نطعم 10 مساكين؟ نطلع فلوس؟ لا ما تطلعيش فلوس، تطعمي أو تطلعي فلوس لمكان بيطعم. يعني تدفعي الفلوس كده، تدي مثلا 200 جنيه ولا شوفي 250 جنيه وتقولي لهم أنا عايزة دي كفارة. الكفارة دي بقى هم بيبقوا عارفين بيجيبوا أكل وشرب، بيجيبوا رز ولحمة مثلا، برز وفراخ وبطاطس بيوزعوها على الفقراء 10 مثلا. أو أنت من نفسك هتجيبي مثلا فرختين خلاص، أو مثلا فرخة ونص وفرخة ونص وشوية رز وشوية بطاطس، وتروحي مثلا لبيتين، كل بيت فيه 5 أنفار، أنت تدي دول مثلا الأكلة دي وتدي دول الأكلة دي، ويبقى أنت كده أطعمتي إيه 10 مساكين. يبقى ده ايه؟ تحلة اليمين. فهذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها تحلة اليمين. تحلة اليمين من ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر عليه ازواجه، ويقال انها كانت السيدة عائشة والسيدة حفصة، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ان في اختلاف في الروايات، لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند السيدة زينب بنت جحش ويأكل عندها عسل و فالسيدة عائشة والسيدة حفصة لقوا بيطول، فالسيدة عائشة قالت ايه لا احنا وايه بقى بيقعد كتير عندها، لا ده لما يجي يكلمنا بعد ما يخرج من عندها نقوله ايه ده انت ريحة ايه فمك ريحة مغافير، يعني ريحة بقك مش حلوة يعني وكده. وطبعا دي تنكيدة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده يدللك على الغيرة، عشان لما الاخت مثلا بيجي زوجها يتجوز عليها تقولك ايه وازاي وبيعمل كذا، اقول لها والله بص انت مش هتبقي احسن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغيروا، سيدة عائشة رمت الصحف وقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امه رضي الله عنها وارضاه. فالشاهد ان احنا بنقول ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر عليه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد بقى مع السيدة عائشة وجاءه جبريل وقال له ما حدث في موضوع العسل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. قال كثير من المفسرين هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنها وأخبره الله بذلك الخبر، إن هو إن هي إيه راحت حدثت مين؟ السيدة عائشة الذي أذعته. فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بقى وكأنه بقى بيعلمك عايزة تعاتبي، ده فقه في العتاب. الله أكبر، الله العظيم، القرآن نعيم، ده فقه في العتاب. يعني إيه فقه في العتاب؟ لما تيجي تعاتبي عارف اللي هو إيه، ما تجيبيش بقى من أيام ما تجوزت الحج من 25 سنة الله يبارك فيك وتقعدي تقولي له مامتك عملت كذا واختك عملت كذا وبنت خالتك قابلتني في الفرح وما سلمتش عليا وبنت عمك قابلتني ومش مستعنيه بيا، وتقوليش بقى من ايام يعني الهكسوس. لا، المفروض تعملي ايه بقى؟ حاجه بصي بصي الفقه القراني، عرف بعضه واعرض عن بعض. مش كل حاجه تتقال، ليس كل ما يعرف يقال يا اخي. يعني تدي تغض الطرف، تغض الطرف، تدي نبذة بس كده، يعني والله أنا بعتب عليك في الحاجة الفلانية. طب ليه خلاص بس انت شكلك معبيه على فكره دايما شكلك شايله ومعبيه خلاص بقى خلاص عارف الله عنا سلف واحنا يعني اقيل واصحاب الهيئات العثرات وانت يعني الحمد لله مناقبك كتير واياديك كتير وخلاص مفيش مشكله. لكن بقى ان انا اقعد عاتب على كل صغيره وكبيره وكل ما حاجه تحصل لازم نعدي اخواتي اللي احنا بنسميها نطنش لازم تعدي لازم تعدي مش كل حاجه تقفل عليها. لو وقفتي على كل حاجه هتموتي وهتموتي اللي حواليك. واذا اثر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض قال عن حاجه وحاجه لا. ليه بقى؟ كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قالت له يعني من انبأك هذا؟ ايه ده الخبر ده ما خرجش غير ما بيننا احنا الاثنين مين اللي قالك عليه؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيه وهو يعلم السر واخفى. ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا بيعاتب بقى ايه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه بقى هنا بقى الخطاب للزوجتين حفصه وعائشه رضي الله عنهما بيقول لهم ايه بقى انت توبى الى الله. يا نهار ابيض تقولي ايه ده هم زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيتظاهروا عليه؟ ايوه اخوات هو انتوا مش شايفين لما كنت بحكي لكم في الشمائل في اللهم ارزقنا شرح الشمائل يا رب شايفين لما كنت بحكي لكم في عمده الاحكام لما السيده عائشه كانت بتقف في المسجد وتحط خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وبس جاست ان هي بس عايزه توري زوجته ان هي ايه يقول لها اما انتهيتي يا عائشه تقول له لا لم انتهي يا رسول الله يعني مش كفايه كده فرجه تقول له لا مش كفايه انا عايزه اتفرج. وهي الموضوع مش موضوع فرج هي موضوع ان هي عايزه تبين لهم حبها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانت تشوفه صلى الله عليه وسلم تقول له ايه ما بال العقده يا رسول الله العقده اخبارها ايه عقده الايه يعني حبي ليك وحبك ليا اخباره ايه يقول لها كما هي يا عائشه. فكل الحاجات دي تبين لك ايه ان هم كانوا بيغيروا عليه جدا الله. وهل يغار مثل ما يغار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي التسع نساء في ليله واحده بغسل واحد انتوا متخيلين ياتي الزوجات التسع في ليله واحده بغسل واحد صلى الله عليه وسلم وفي فيه نفسه من الفحوله والرجوله صلى الله عليه وسلم. فعلى من يغار ان لم يكن يغار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى ايه انت توبى الى الله لما انتوا كنتوا سبب لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه اللي هو العسل. فالله سبحانه وتعالى بيعرض عليهم التوبه وبيعاتبهم على اللي هم عملوه وبيخبرهم ان قلوبكما قد صغت اي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وان لا يعني يشفقن عليه صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى اختي تقول لك ايه ومراته الثانية دي ست ما يعلم بها رب دي بتعمل كذا وتقعد تكدني قدامه ده شيء عادي. اذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين كانوا بيكيدوا لبعض المكائد. السيدة زينب بنت جحش كانت بتقول لهم ايه كلكم زوجكم اهليكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا زوجني الله من فوق سبع سماوات زوجناكها صح ولا لا؟ فكل واحدة كانت بتتفاخر بشيء معين عندها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا الله سبحانه وتعالى بيعاتبهم ازاي يعني تنحرفوا عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وان تظاهر عليه يعني لو تعاونتوا بقى على ما يشق عليه والامر ده استمر منكم فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني الجميع اعوان للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان هؤلاء انصاره فهو المنصور صلى الله عليه وسلم وغيره ان يناوئه فهو المخذول. فهنا الله سبحانه وتعالى حذر هاتين الزوجتين الكريمتين مما لا يخفى عليهم. ثم خوفهم الله سبحانه وتعالى بحالة تشق على النساء غاية المشقة. عشان كده حتى لما تيجي مثلا تقولي ايه يا بنتي كده انت هتطلق تقول لك يا سلام ما تطلق كلام ده سيبك انت ده كلام ده كلمة الطلاق اصلا على اي واحدة بتبقى شديدة على نفسها ده كلام. طب انت ليه بتحطي نفسك في الموقف ده؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه ها بيخوفهم بالطلاق لان الطلاق كلمة تشق على النساء غاية المشقة وهو الطلاق الذي هو اكبر شيء عليهن. فقال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فلا ترفعن عليه فانه لو طلقكن لا يضيق عليه الامر ولم يكن مضطرا اليكن يعني الموضوع مش هيقف عليكم يعني فانه سيجد ويبدله الله خيرا منكن دينا وجمالا. طبعا ده من باب التعليق لانه لم يحدث لان هو ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأتي بقى بإيه؟ بالصفات بقى بتاعت الايه الزوجات اللي لو ربنا سبحانه وتعالى ادله هيبدله زوجات فيهم الكلام ده، اللي هم ايه بقى؟ مسلمات مؤمنات قانتات يعني دائمات الطاعه والاستمرار، تائبات عما يكره الله سبحانه وتعالى، تمام، سيبات بعضهن سيب وبعضهن ابكار. خلاص، ليه بعضهم سيب وبعضهم ابكار؟ يعني مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى لو انتم ما عملتوش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم عليه هيجوز النبي صلى الله عليه وسلم من هيزوجوا نساء منهم سيبات يعني متزوجين قبل كده ومنهم ابكار بكر. ليه؟ حتى يتم التنوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتاديب بادرنا الى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن فصرنا افضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على ان الله تعالى لا يختار لرسوله الا اكمل الاحوال واعلى الامور، فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على انهن خير النساء واكملهن. جميله جدا دي، ربنا سبحانه وتعالى بايه بيقول لهم يعني تهديد. طب ما حصلش والنبي صلى الله عليه وسلم فضلوا هم دول ازواج، يبقى هم دول ايه؟ هم دول اكمل النساء وخيرهم. اخر الصوره بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعرض لنا ايه بقى؟ زي ما هم دول كانوا زوجتين، برضو ربنا سبحانه وتعالى بيعرض لنا برضو ايه مثال اخر من النساء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، دول مثال من النساء. اتنين مالهم؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. مش معنى ان هم ازواج انبياء ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنهم العذاب، لا لا لا لا خالص. والخيانة طبعا هنا ليست خيانة عرض، ولكن خيانة ايه؟ اتباع الدين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله اكبر، الله سبحانه وتعالى وصفها بالايمان والتضرع لله سبحانه وتعالى، وسؤالها لله سبحانه وتعالى اجل المطالب اللي هو ايه؟ دخول الجنة ومجاورة الرب سبحانه وتعالى، وسؤالها الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فتنة فرعون وأعمال الخبيثة ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان. كان شوفي فقه الدعاء، فقه الدعاء إن هي تدعي تدعي تدعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقها ويستجيب لها، تمام. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها حفظته وصنته عن الفحشة لكمال ديانتها لكمال عفتها لكمال نزاهتها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيذكر لنا ثلاث أصناف من النساء. المرأة الكافرة، وركزي معي، المرأة الكافرة التي لها صلة برجل صالح وهي امرأة نوح وامرأة لوط، بالرغم من كده كافرة، ممكن جدا تبقى الواحدة زوجها ملتزم جدا وهي ولا بتصلي، يقولك إذا هو مش قادر يأثر عليها، إذا هو مش قادر يعمل مش عارف إيه، والله الهداية من عند الله. وهكذا العكس، ممكن جدا هي تبقى مهدية جدا وهو ولا بيرقعها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ايه؟ مش بيكوا بقى، مش بيكي بقى، اتبرأي بقى من الحته اللي هي فيها دي، اللي هي ايه؟ ازاي انا ملتزمه وزوجي مش عارف ايه؟ والله ما بيكي يا ستي، والله والله ما بيه هو كمان. لذلك الاخت اللي تقول لك ايه انا نفسي اخد واحد ملتزم ونفسي اخد واحد طبعا كلنا بنسعى ان احنا ناخد رجال ملتزمين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهدي ازواجنا الى ما يحب ويرضى. لكن انا عايز اقوله لك ممكن جدا ان سبب عدم كمال التزام زوجك ده يبقى هو سبب في التزامك انت. ركزي معايا، ممكن جدا ان هو مثلا مش على الجاده 100%، يعني مثلا راجل عادي، هذا راجل بيصلي الصلوات عادي في بيته، مش بيحافظ على الجماعه في المسجد، مش ملتحم مثلا، يعني مقصر في حاجات كتير وعنده حاجات كتير غلط. تبقى انت بتكلف نفسك فبتحاولي تعوضي، فبتحاولي تعملي ايه؟ تمسكي البيت صح، فبتحاولي بقى ما تسيبيش فرض، بتشدي على الابناء في الصلاه، ونصلوا اتعلموا الطهارة، يلا نحفظ قرآن كذا كذا كذا. ممكن جدا لو هو ملتزم وهو ماشي على الجادة تبقى أنت مترخية. والله حقا أنا شفت من ده كتير جدا، لما الزوج يبقى هو اللي ملتزم بتبقى الأخت مش في دماغها، مش كله طبعا بس فيه كتير كده. ليه؟ عارفة اللي هو بيتركن عليه، عارفة اللي هو يعني احنا خدنا ايه من الالتزام، طب هو ملتزم اهو، وهكذا مع الزوجة نفس الوضع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان واحدة كافرة كانت عندها صلة هو برجل صالح جدا بس ما أمنتش، ومرأة عزباء ومرأة صالحة اللي هي امرأة فرعون لها صلة برجل كافر وهي آسية امرأة فرعون، مش صلة عادية بقى، دي زوجته وكانت تحت امرته وكان بيقول أنا ربكم الأعلى، وبالرغم من كده ما أثرش في إيمانها. عشان كده بقولك ما تعلقيش شماعة عدم التزامك في زوجك، اوعي تعلقيها علشان مع الزوج، اوعي تقولي ايه اصلا ما بصليش الفجر عشان هو ما بيصليش، انت مالك وماله؟ فاتت وزارة وزر اخرى، كل انسان الزمناه طائره في عنقه، بس كل انسان هيقرا كتابه يوم القيامه، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش هنقول لك بقى زوجك كان مين، هو ما شدكيش ليه، انت ما شدتيهوش ليه، يا ستي شدي، ما تشدش، شدي نفسك انت، ما تعلقيش عدم التزامك على شماعه زوجك، اوعي. ومثال ثالث، المراه العزباء التي لا صله بينها وبين احد، وهي مريم عليها السلام. فالاولى لا تنفعها صلتها، الكافره ما نفعهاش صلتها بالمؤمن، والثانيه لا تضرها صلتها، والثانيه الصله بتاعتها بالكافر ما ضرتهاش في حاجه، والثالثه لا يضرها عدم وجود الصله شيئا. الثالثه بقى ايه؟ مفيش صله، مفيش زوج اصلا. وهنا بقى رساله للامهات اللي بناتهم اتاخروا في الزواج، رفقا ببناتكم، زهقتوهم، تعبوا منكم وجات لهم الامراض النفسيه، رفقا ببناتكم، هي ضعيفه مش قادره تقرر، كل يوم بيجي لها عريس مش قادره تقرر، كل يوم بيجي لها ناس مش قادره تقرر، ارحمي ضعفها، خليكي سند ليها، ما تبقيش عوني مع الشيطان عليها، بلاش كل يوم النحنحة والعياط، ويا بنتي انا خايفة عليكي، وخايفة عليكي بعد ما اموت يحصل لك ايه، يا حاجة انا اللي بقول لك اتوكلي على الله ومالكيش دعوة، ربنا هيتولاها، تزعليش مني يعني، ربنا سبحانه وتعالى ارحم بيها منك، ما تشغليش بالك، دي ارزاق، اقسم بربي ارزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون، زي ما بتعرفي تتكلمي حق برضو إن رزقك في السماء سيأتيها لو حتى عندها 40 سنة، ولو رزقها ان هي تتجوز عندها 25 سنة 20 سنة 19 سنة هتتجوز. لا تزهق نفسك عليهم حفرات، ليه تعباها وتعب نفسك؟ ليه يا جيران تعبين نفسكم ببنت جارتكم اللي لسه ما اتجوزتش عشان عدت ال 30 سنة، وانت مالك؟ تعب نفسك ليه؟ والله انا مش تعبانة يا ابله فؤاد، انا بس كل ما بشوفها بقعد ببقى عايزة افرح بيها، فبقول لها مفيش حاجة جديدة، يا حبيبة قلبي لو في حاجة جديدة ليه هتقولك لنفسها؟ ليه بتجرحيها؟ سؤالك ليها جرح كبير انت لا تتخيليه. ليه بتجرحيها؟ ليه بتحسسيها ان هي قاعده على الرف مستنيه ابن الحلال يخبط على بابها؟ يا ستي هي عايشه وراضيه، ليه تقنطيها في عيشتها؟ اخواتي الحاجات دي مهمه جدا، ممارسات غريبه جدا في المجتمع. واحده اتجوزت اتاخرت في الحمل، يا ربنا ما اكرمش يا حبيبتي، ربنا يعوض عليكي بعوض تشوفيه، يا ستي ربنا يجيب لنا عوض ده بالسلامه ان شاء الله، اخرجي انت منها بس وهي تعمر. طب طمنيني، طب وانت متعبانه في ايه؟ طيب انت قلقانه في ايه؟ انت هتبقي تعبانه اكتر مني. هو انت بتشوفي دموعي طول الليل على المخده؟ هو انت بتشوفي مروحي ومجيتي على الدكاتره؟ هو انت بتشوفي العمليات اللي انا عملتها؟ هو انت بتشوفي تعبي مع زوجي وانا كل يوم اقول له روح اتجوز عشان انا مش عارفه احمل؟ هو انت بتشوفي، وانت بتشوفي بتقهريني زياده عن ما انا مقهوره ليه؟ ليه؟ ما تسيبيني، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليا ذلك، سيبيني ارضى باللي انا فيه. ليه بتعيني الشيطان عليا؟ اخوات انظروا للسؤال قبل ما تسالوا. انا مره كنت في المسجد وجات لي اخت احسبها على خير كبير، وهي كانت متزوجه من رجل فاضل وله شان كبير في المجتمع، كانت واقفه تتكلم معايا، فهي بتتكلم معايا يعني هي بتخبي نفسها على قدر الامكان، فهي واقفه معايا وانا والله ما اعرف هي كانت زوجه مين ولا مطلقه مين، انا ما اعرفش، واحده واقفه تانية معانا بقى، ايه ده هي مش هي دي زوجة فلان؟ طبعا الست يعني زي ما تكون اتكهربت واتضايقت وخبت نفسها وراحت ماشيه، انا ما كنتش اعرف، فلما سالت وعرفت قلت لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه؟ طب انت عرفتي اسكتي، طيب الكلمه عملت لك ايه؟ ليه يعني الكلمه دي لما انت قلتيها ارتحتي في ايه؟ ليه يا اخوات ما بنطبقش مبدأ رحماء بينهم؟ ليه ما رحمش ضعفك وانت ترحمي ضعفي؟ ليه؟ ليه كل شويه افكرك ان انت اتاخرتي في الزواج و و و يا ستي، ولو اتاخرت ولو ما اتجوزتش الم يكن هذا قدرا كتبه الله سبحانه وتعالى عليا؟ اتركيني ارضى بحالي، يمكن انا يا ستي عندي عقد نفسيه مش عارفه اتجوز، يمكن انا نفسي اتجوز وما لقيتش لسه الانسان اللي يناسبني. يا امهات ياللي بناتكم تأخروا في الجواز لو سمحتوا بالراحة على بناتكم، ما تبقيش انتي عونا للشيطان عليها، ما تخلياش كل يوم تبات معيطة وتقولي هتتجوز. انا بسمع كلام في ام بتقولي بنتها اتجوزي وتطلقي، يعني ايه؟ يعني ايه اتجوزي وتطلقي؟ بس تتجوزي يعني هي اللقب، يعني يعني هو لقب جاست ان انا هيبقى مكتوب جنبي مدام؟ طب ما تسيبيني اخد الحد اللي يناسبني. وبرضو كلمة للبنات، اعقلها وتوكل، شوفي الامر واستخيري، ودي نفسك فرصة ان انت تشوفي وتتكلمي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى تشرح صدرك. طب لو ما شرحش ولو ما كتبش يبقى مش مكتوب، يبقى مش نصيب. زي بالظبط اللي بتتجوز وتتطلق، زي اللي بتتجوز وجوزها بيموت، زي اللي بتتجوز وما بتخلفش، زي اللي بتتجوز وبتخلف وابنها بيموت، زي اي قدر في الدنيا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يربينا بقضائه. طبعا الرسائل كتير، ولو قعدت اتكلم مع فئات المجتمع كله يا فلانه ما تقوليش لفلانه ويا علانه خلي بالك من فلانه مش هنخلص. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يقدرنا على تحمل المسؤوليه على الوجه الذي يرضيه عنا. ويا ريت يا اخوات كلنا نرفع شعار الرحماء بينهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا رحماء بعضنا على بعض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نفتح الشيخ خمس دقائق. اخوات اتفضل. ازاي وزن حياتي من بيت واطفال وزوج وقرب من ربنا؟ ايه اللي يتعارض ما بين كل ده؟ يا هبه يا حبيبه قلبي، ايه اللي يتعارض ما بين الزوج والاولاد؟ و و و الزوج له وقته والاولاد لهم اوقاتهم، وانت ليكي وقتك مع نفسك والدرس ليه وقته. والله لو انت عملتي لنفسك ثوابت، بصي يا هبه عايزه اقول لك حاجه، اعملي لنفسك ثوابت في يومك محدش يقرب منها، هترتاحي. يعني ايه؟ في خطوط حمراء، وردك القراني ده خط احمر، صلوات فروضك في اوقاتها ده خط احمر، الدرس الشرعي مثلا بتاع بالليل بتاع الساعه 10 ده خط احمر. بعد كده بقى اي حاجه ممكن تروح وتيجي برده خط احمر. بمعنى ايه؟ مثلا الدرس ده النهارده مثلا زوجي مثلا جه في الوقت اللي الدرس يخلص، الدرس يتلغي لان في اولويات، الزوج اولى والاولاد اولى، الاولاد عندهم امتحانات خلاص الدرس يتلغي لو هم واقفين عليا. لكن في اولويات بقى، الصلاه في اوقاتها، وردي القراني، الاذكار بتاعتي، دي اول خطوط حمراء. بعد كده بقى لما انزل عن الحاجات دي في النوافل لا بأس، لان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلت المراه فرضها وصمت شهرها وحفظت فرجها خلاص واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي باب انت شايف. فمعنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا مسؤولياتنا كتير جدا جدا جدا ومطلوب مننا القليل. بس وفيكم بارك، وفيكم بارك، وإياكم. حبيبة قلبي يا طنط هاجي لك ان شاء الله. اللهم امين. فعلا حقيقة. وإياكم. انام في الحجرة مع زوجي عادي؟ ممكن تنامي بس لا يأتيك. نحسن في الصبر على الابتلاء يا الله. دعاء والله انا من كتر الابتلاءات بقيت اشك في نفسي. اصبري اصبري واحتسبي. تعيد الكلام ده مرات ومرات ان شاء الله. والله هنكمل طبعا سوره البقره ان شاء الله الاسبوع الجاي يا اخوات. ربنا يبارك فيك يا حياه، بحبك جدا. ربنا يبارك فيك يا خلود. اللهم امين امين يا ام شهند. اللهم بارك فيكم جميعا. وانا كمان احبك يا رودينا. هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة من قيام الليل كم ركعة؟ قيام الليل 8 ركعات و3 وتر أو 1 وتر. هل يجوز؟ وطبعا ممكن تصلي ركعتين عادي، يعني تبدأ من ركعتين لغاية 8. هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟ طبعا. بس مباشرة ايه يعني؟ يعني اقفليها بوتر، اقفلي الليل بوتر. لو هقرأ سورة التوبة في الصلاة أو غيرها بس من نص السورة مثلا أبدأ بالبسملة ولا لا؟ فيها أقوال، سواء بدأت بالبسملة أو بدأت بالاستعاذة لا شيء عليك. بقى لي فتره عندي ظروف مش بحضر وحشتيني وعلمتي. ربنا يبارك فيك يا منى، ربنا ييسر لك حالك. واياكم يا رب، واياكم يا اختي صحر. كلنا بصراحه كل واحد الواحد بيخليه في حاله كانت نص مشاكل اتحلت. اه والله فعلا الحلقه بتمر بسرعه. ربنا يبارك فيك يا ايمان، جزاكم الله خيرا. اني مقصره في كل حاجه ومش لاحقه اعمل ايه اي حاجه. شعور بالتقصير ايه الحل؟ كلنا مقصرين والله ولا لاحقين نعمل حاجه. اسال الله سبحانه وتعالى البركه والتمسي اوقات البركه واوقات الدعاء وربنا يبارك لنا ويبارك لك. اول مره اسمع حضرتك، ربنا يفيدك وجزاك الله خير واياكم يا رب يا هبه، ان شاء الله ما تكونش اخر مره. اسمعني ربنا يبارك فيك يا سهى يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيماء، اني احبك في الله اكثر. الراي في اخذ الزوج راتب المراه كامل مع عدم احتياجه ليه وسكوت الزوجه عشان البيت مستهدف. لا لا اعلم، اسالي غيري، اسالي شيخ متقن اكتر مني في الحته دي. رقم حضرتك اصلا يا استاذ ساره، امتى اكلم حضرتك للضروره؟ بكره الجمعه، يبقى السبت بقى ان شاء الله. كلميني يوم السبت ان شاء الله بعد صلاه الظهر كده. كنت اشغل الدرس في الميكروفون الجامع عشان كل بيوت ربنا يبارك فيك يا اختي، ربنا يبارك فيك يا اخت حنان، انت اللي رائعه والله. انا لو انا عندي 25 سنه وتقدم لي 39 سنه بس قعدت معاه رؤيه شرعيه كذا مره ومرتاحه فيه جدا ومتقبلاه جدا، بس اهلي معترضين على السن بتاعه، هل هم على حق؟ لا طبعا مش على حق. 39 سنه مش كبير قوي يعني، وخمسه يعني الفرق ما بينكم كام؟ 25 و40 15 سنه يعني. والله مش بالسن يا بنتي، بصي في راجل يبقى كبير بس سبحان الله بيدلع زوجته وبيحبها وبيقدم لها الغالي والنفيس، وفي واحد يبقى صغير وممررها، فمش بالسن. تنوريني ايفون سعيد، تنوريني تزوريني، ده انت ده الدنيا تتملي بركه. ربنا يبارك فيك يا اخويا. هل يجوز الجمع بين الصلوات وانا مقيمه في هذه الايام الممطره؟ اه يجوز، بس يعني ايه الجمع بين الصلوات؟ يعني مثلا تجمعي مغرب وعشاء وكده؟ لا يعني مثلا نقول مثلا نمسح على الجورب او كده، لكن نجمع ليه يعني؟ لا ان شاء الله كل فرد بفرد. ربنا يبارك فيك اخواتك، مش هحسد ولا قوي العزيمة، واياكم يا رب. احبك في الله اكتر يا رشا. انا لما ممكن حد بيأذيني ما بعرفش اتعامل معاه تاني مهما كان قريب مني، لما برجع اتعامل معاه بفتكر كل الكلام اللي قاله لي كلمه كلمه، بفتكر بالحرف. لا لا لا، لما تتعلمي العلم الشرعي كويس وتحضري دروس عن القران كتير وتفهمي يعني ايه فمن عفا واصلح فاجره على الله، هتفهمي ان كل الكلام ده ملوش اي لازمه، وان العفو اقرب الى عفو الله سبحانه وتعالى. إيه ربنا يبارك فيك يا ريهام. انا عملت مسابقه لزوجي عشان ما يقطعش في الصلاه وجابت نتيجه الحمد لله، بس مش عارفه اخليه ينزل المسجد. اللهم الله اكبر الله اكبر، ده انت كده اتيتي ما لم ياتي الله احدا به من العالمين. عملت مسابقه لزوجها وما شاء الله ما بقاش بيقطع في الصلاه، طب ما تدخلينا في المسابقه دي. الله يبارك فيك يا رب ويجزيك خير ويزيدك، فكره ممتازه والله، وجميل جدا ان هو اصلا بيدخل المسابقه يعني. إيه عصبيه جدا مع اولادي، ولما بيعملوا مشكله بدات اضربهم جامد، هم 7 سنين ومش عارفه اعمل ايه. لا يا شيخة لا مش كده، استعيني بالله سبحانه وتعالى وقولي يا رب ربهم لي، انا مش بعرف ربي. ازاي اتقدم في الطاعة؟ ان شاء الله هتتقدمي طول ما انت في صحبة صالحة وصحبة قرآن وصحبة دروس في علم شرعي وكده، ان شاء الله الامر اللي هتتقدمي. واول حاجة الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، تفضلي تدعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي. ساعة كده في اليوم، لان طول اليوم في شغل البيت وبحفظ قرآن الحمد لله، اوافق ولا لا؟ لو طبعا حاجة افلام وكلام فارغ لا ما توافقيهوش، لو حاجة فيها يعني اي حاجة اخبار ولا مش عارف ايه بتاع ماشي ممكن. الزوج مدخن والزوجة تكره التدخين بشدة، هو لم يكن كذلك وقت الزواج ولكن استجد بعد الزواج بعامين تقريبا، ماذا تفعل؟ هل تطلق منه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش كل حاجة طلاق يا اخواتي، مش كل حاجة طلاق الله يرضى عليكم. تدعي له وتتكلموا وتكلم اهله مرة في كذا ومرة كذا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. يعني مش معقول كل واحدة جوزها مدخن هنطلقها، هتبقى 90% من بيوت مصر مطلقة يا اخوات. صلى الله العفو والعافية. ربنا يحبك يا اخت سيدة. جاء في وقت معي جدا، اتمنى لو استطيع مراسلتك خاص. تراسليني خاص يا اماني على عناي. راسلوني خاص بس ما تزعلوش لما اتاخر عليكم شوية، يعني ممكن اتاخر يومين ثلاثة على ما ارد، بس من كثرة الاسبوع لا لا يومين ثلاثة، من كثرة الرسائل والله العظيم يا اخوات. اياكم يا رب، الناس بتراعي مش عارفه اعرف كلامها، يا ريت والله ناس ابو ذلك. التدبر احنا ماشيين في البقره ان شاء الله. اعملي مقطع متاخري الزواج ده لوحده يا رغده، رغده هي اللي ماسكه التفريغات هي وايمان، ايمان بتوع درر. مسؤوليه الزوج جلب الاموال فقط، والله في العصر اللي احنا عايشينه ده بقى هو فعلا مسؤوليتهم جلب الاموال فقط، ما بيربوش قد كده يعني. طيب يا اخواتي، يعني انا هستاذنكم لاني اتاخرت النهارده والاسئله كتير جدا، جزاكم الله عني خيرا، احسن الله اليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله يوم السبت على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.